وصف لازمه في ابتدائه وسيلازمه في انتهائه. فملازمة الإسلام مع التفرد عليه هو محاذاة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الزمن الأول، فإنهم كانوا منفردين عن غيرهم بما دانوا به من دين الإسلام. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من خبر أن محل النظر من الله هو قلب العبد وعمله، أن محل النظر من الله هو قلب العبد وعمله، فهو أحق بالرعاية وأولى بالعناية، فهو أحق بالرعاية وأولى بالعناية، ورأس رعايته وأعظم الاعتناء به إقامته على الإسلام، إقامته على الإسلام والثبات عليه وتحصينه من عواد الابتداع، وتحصينه من عواد الابتداع ومضلات الفتن. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرضكم على الحوض. الحديث متفق عليه، ومعنى أنا فرضكم أي سابقكم ومتقدمكم. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث، في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، أنها تؤول بصاحبها إلى براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه وحرمانه من الورود عليه على حوضه، وحرمانه من الورود عليه على حوضه. فالمذكورون في الحديث رجال من أمته صلى الله عليه وسلم رفعوا له حتى إذا أهوى ليناولهم من حوضه اختلجوا دونه، أي انتزعوا منه واقتطعوا عنه، فحيل بينهم وبينه. وموجب حرمانهم هو إحداثهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا صحبوه ثم ارتدوا، وظنهم النبي صلى الله عليه وسلم باقين على العهد الذي عهد إليهم، فشفع لهم بصحبته له، فقال: أي رب أصحابي؟ فقيل له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وإذا كان من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أحدث يدفع عن حوضه ويمنع، فغيرهم بعدهم إذا أحدثوا أولى بالدفع عنه والمنع منه. وكل من واقع البدع فصار من أهلها فهو مبدل محدث حقيق بالدفع والمنع. قال ابن بطال في شرح البخاري: أهل البدع كلهم مبدلون محدثون. انتهى كلامه. فيكون لهم حظ من هذا الحديث، ويدفعون عن الحوض النبوي فلا يكون لهم منه سقيا. قال القحطاني في نونيته: صراطنا حق وحوض نبينا صدق، له عدد النجوم أواني، يسقى بها السني أعذب شربة، ويذاد كل مخالف فتاني. فنسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الشرب من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل تحذيرا منه وتنفيرا عنه، فالخوف من الوقوع فيه عظيم لتحقق صدقه صلى الله عليه وسلم أنه سيقع، والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل العبد تلك الفرق كلها، ولو أن يفضي به اعتزاله إلى أن يعض على أصل شجرة، أي يشد بأضراسه على أصل شجرة حتى يدركه الموت وهو كذلك ابتغاء سلامته في دينه، فإن السلامة في الدين لا يعدلها شيء، وهي أعظم المطالب الإيمانية التي ينبغي أن يعظمها العبد في قلبه، أن يسلم له دينه، فإن الله سبحانه وتعالى سائله عنه، ولا يهمن العبد بعد ذلك كلام المتكلمين ولا مقالات القائلين، فإنك مسؤول عن نفسك، والشأن في طلب نجاتك من الهلاك، فينبغي أن تنظر فيما أرشدك إليه الشرع الحكيم، فلا تتطلب سلامتك بالأهواء والآراء والاستحسانات والمصالح، وإنما تطلب نجاة نفسك بما بين الله لك وبين لك رسولك صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث عشر أثر أبي العالية الرياحي رحمه الله أحد التابعين قال: تعلموا الإسلام. الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده صحيح، وزاد: وإياكم وهذه الأهواء وهذه الأمور، وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، يعني الأهواء. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه ولزوم صراطه المستقيم وتحذيره عن الانحراف عنه يمينا وشمالا، والوصية بالسنة والزجر عن الأهواء، فلا يسلم العبد إلا بتعلم الإسلام، فمن تعلم الإسلام وتبين أحكامه واستقر في قلبه حقائقه وعرف موارده ومآخذه نجا فلزم الصراط المستقيم، ومن خفيت عليه معالمه واندرست في قلبه أعلامه وقع في السبل فانحرف عنه يمينا وشمالا وأفضت به حاله إلى اتباع الأهواء مما أحدثه الناس من الشبه المفرقة والبدع المحرقة التي تلقي بينهم العداوة والبغضاء، فالعاقل يطلب نجاة نفسه بلزوم الصراط المستقيم وأطر نفسه عليه وحذره من كل ما يحول بينه وبين الصراط المستقيم، ولا يكمل له ذلك إلا بتجريد نفسه من الأغراض والأعواض، فإن المتجرد منها الذي لا يرى له شيئا ولا يطلب من أحد شيئا هو الذي يوفق إلى لزوم الصراط المستقيم إذا مرجت الأهواء وانعقدت ألويتها واجتمع ركام سحابها. أما من يعلق نفسه بالمطالب والأغراض والأعواض والقيل والقال فإنه لا يأمن على نفسه أن يكون اليوم يمنة ويكون أن يكون اليوم يمنة ويكون غدا يسرة، فإن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإذا لم يشهد المرء قلبه نعمة لزوم الصراط المستقيم ويلظ بدعاء الله سبحانه وتعالى الثبات على هذه النعمة، فإنه ربما سلبها وهي أعظم مسلوب يسلب من الإنسان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. واقتاد ابن أبي رواد سفيان الثوري وهو على ظهر بعير، فبكى سفيان كثيرا، فقال له ابن أبي رواد: يا أبا عبد الله، هل تخاف ذنوبك؟ فأخذ شيئا من هشيم النبت كان على ظهر البعير، فقال: يا ابن أبي رواد، إن ذنوبي أهون علي من هذا العود، ولكني أخاف أن أسلب التوحيد. وهذه مقالة العالمين بالله وبشرعه، فإن أحدهم لا يأمن على نفسه أن يسلب توحيد الله عز وجل ولزوم صراطه المستقيم، فيتغير عنه وينحرف. وقد روى الإمام أحمد بسند حسن من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فإذا كان هذا دعاء الطاهر المطهر الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما الحري بأحدنا إلا أن يكون هجيراه سؤال الله عز وجل أن يثبت قلبه على دينه. فنسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا جميعا على الدين. والدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. الحديث رواه أحمد والنسائي في كبرى، ويروى هذا الكلام عن عبد الله من غير وجه فلا ريب في صحته عنه، وقد صححه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك وأبو عبد الله بن القيم رحمهم الله تعالى. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، وذلك هو الإسلام، وما خرج عنه يمينا وشمالا فهي سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها ويزين للناس سلوكها. وهذه الشياطين منها شياطين جنية ومنها شياطين إنسية، والواجب على أحدنا هو اتباع سبيل الله ومجانبة ما سواه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام، بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. وغربة الإسلام تكون بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم، وغربة أهله نوعان، وغربة أهله نوعان: أحدهما الغربة القدرية، الغربة القدرية وهي للمسلمين كافة بين الكافرين، وهي للمسلمين كافة بين الكافرين. والآخر الغربة الشرعية، الغربة الشرعية وهي للمسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، وهي للمسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. والفضائل المذكورة والمناقب المأثورة في الآيات والأحاديث هي حظهم دون غيرهم من المسلمين، لأن الغربة المعتد بها شرعا هي الغربة التي يتمسك فيها العبد بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم.

والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة أي الفجر. الحديث أخرجه الدارمي في سننه بهذا التمام وإسناده جيد. والحديث المرفوع منه في آخره رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن. والحديث المرفوع منه في آخره رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم حتى قال إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. فهم بين شرين أحدهما أن يكونوا معتقدين أن ما هم عليه من الهدى أكمل مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر، والآخر أن لا يدعوا ذلك ولا ينسبوا أنفسهم إلى طريقة هي أكمل من طريقته، فهم بذلك مفتتحوا باب ضلالة بالإحداث والابتداع في الدين، والآخر تفرسه رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية بالإخبار عما سيؤول إليه أمرهم بأنه ستعظم بدعتهم وتتشعب بهم الأهواء حتى يحملوا السيف على المسلمين. فوقع ما وقع من أمر الخوارج في الصدر الأول وصار أكثر هؤلاء ممن حارب الصحابة رضي الله عنهم مع الخوارج، وهذا يوجب الخوف من افتتاح أبواب الضلالة وإن صغرت، فإنها تبتدئ صغارا حتى تعظم وتؤول بصاحبها إلى الخروج على المسلمين ومقاتلتهم. ينبغي أن يتحرز العبد من البدع والضلالات، وأن يتحفظ منها، وأن يجعل قلبه في حصن منيع من غائلتها، وأن لا يتهاون بشيء منها، فإن مبتدأ النار من مستصغر الشرر، ومبتدأ الشر من مستصغر الذنب. فإذا استصغر العبد مخالفته للشريعة جرته إلى ما هو أكبر منها، وهذه من طرائق الشيطان في الكيد للخلق، أن يزين لهم ما صغر في أعينهم وحقروه، حتى إذا أشربت قلوبهم محبته جرهم إلى ما هو أعظم منه، وآكد ذلك ما يكون منه في أمر البدع. فإن ميل العبد إليها ولو صغرت يجعل في قلبه نفرة من الحق، فتتمادى به تلك النفرة وتقوى في قلبه حتى ينفر من أهل الإسلام، فربما قدم قتالهم على قتال أصحاب الأوثان. ولهذا قال بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا خرج على المسلمين بالسيف. أي أن أمره يؤول بالتعصب لها واعتقاد صحتها ومقاتلة الناس عليها، فيكون مبتدأ أمره شيئا صغيرا حتى يخرج على المسلمين فيقاتلهم من دون الكافرين. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية. اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات. اكتب طبقة السماع سمع علي جميع فضل الإسلام لمن حضر الجميع وكثيرا لمن حضر الكثير بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته صاحبنا، واكتب اسم أحدكم تاما. فتم له ذلك في 3 مجالس بالميعاد المثبت من محله في نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات إجازة طلاب المهمات. والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الثلاثاء 10 من ربيع الأول 434 بعد 400 بالمسجد النبوي في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. بقي من الوقت ساعة، فنهبكم إياها لنأخذها منكم. فالليلة نقف هنا، وإن شاء الله تعالى غدا بعد الفجر نبتدئ في مقدمة أصول التفسير، والمؤمل أن نفرغ منها غدا فجرا لنقدم ما بعدها من الكتب تباعا. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.